بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا مرت 10 دقائق نبهوني. نحن مع سورة الدخان، وكثير من غير حفاظ القرآن يقولون الدخان، فهل هذا صحيح؟ أما في القرآن فلا، ولذلك اسم السورة الدخان بفتح الخاء. أما في اللغة قالوا الدخان كغراب وجبل ورمان، هذا قاموس المحيط يقول الدخان كغراب، دخان وجبل دخن، ورمان دخان، الحمد لله يعني ما غلطنا. لكن في القرآن اسمها الدخان، لأنها قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وراجعت ما استطعت فوجدت أن القراء لم يقرأوا بدخان، هاي شيخ بدخان فيها قراءة، يعني هذا الذي راجعته، لكن لم أستطع أن أتأكد من أهل القراءات. فهي الدخان، وتأتي الإشارة إلى المراد به في هذه السورة، فسميت الدخان لذكره في أولها، وهي من المثاني، وهي من آل حاميم، وهي 44، ومن مناسبتها لسورة الزخرف مع التشابه في المطلع ما في آخر تلك من الأمر بالصفح، قال فاصفح عنهم، وهنا تكرر الأمر بالارتقاب، اصفح وارتقب، انتظر. وإن كان الارتقاب كأنه أخص من الانتظار. والسورة مكية اتفاقا، ولم يصح استثناء شيء منها، وتعد 62 على المشهور بعد سورة الزخرف وقبل سورة الجاثية. وفيها ما يشعر بشدة الصراع مع الكفار، فيها تخويف شديد، ومنه إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. مع أنها تصور شدة انشغالهم عن الوحي، بل هم في شك يلعبون، مع أنه قال قبل ذكر بعضها صفات لله عظيمة جدا، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون. ثم تأتي الآيات متناسبة مع هذا اللعب. ولو لاحظتم في قصة موسى، سيأتي ذكرها، إذن أشير إليها هناك إن شاء الله حتى لا يطول الكلام قبل البدء في المقاطع، لأنها هي الأهم. وذكر الدخان فيها كما سيأتي في أسباب النزول، وذكر الزقوم فيها قد يعين على معرفة تاريخ النزول، يحتاج إلى جمع المرويات التي تتعلق بالزقوم في القرآن، والتي تتعلق بالدخان والمقصود به هنا، والحادثة التي ارتبطت به، لمعرفة تاريخ النزول. لها سببان، أولهما ما في البخاري واللفظ له ومسلم عن ابن مسعود قال رضي الله عنه إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسيني يوسف، يعني دعا عليهم بالقحط. وكما قلت جمع المرويات في هذا قد يكشف الوقت الذي حصل فيه هذا الأمر. قال فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل، لاحظوا هذا تفسير للدخان في رأي ابن مسعود رضي الله عنه، واختاره الطبري وابن عاشور وجمهور السلف على خلافه، لكن هذا ابن مسعود، وأقول للسلف حتى من الصحابة يخالفونه في هذه المسألة، ويعتبرون أن الدخان لم يأتي بعد، وإنما هو من علامات الساعة أو من أشراطها، يقول: فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وعليكم السلام ورحمة الله. يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت. قال لمضر: إنك لجريء. فاستسقى لهم فسقوا فنزلت: إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية. فأنزل الله عز وجل: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال: يعني يوم بدر. وهذا السبب مبني على أن الدخان آية سابقة رآها كفار مكة، وكما قلت كثير على أنها آية لاحقة، ولكل وجهة، والخلاف طويل في هذه المسألة، وأطال فيه في كتاب المحرر، والطبري كأنه دقق وفصل قليلا. جزى الله الجميع خيرا عما قدموا في خدمة الكتاب العزيز. والسبب الثاني في نزول قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، وأنها نزلت في أبي جهل، واكتفى المؤلف الذي اعتمد عليه في هذا الكتاب برواية واحدة، ويبدو أن لها شواهد، وإلا فالرواية مرسلة عن قتادة. وهذه السورة ابتدأت بحاميم، وإذا نظرنا إلى مقاطعها فإنها تتكون من مقدمة وقسم وحيد فيه إقامة حجة وتهديد. أين ذكرت فارتقب في السورة؟ في آخر السورة وفي الآية العاشرة. فارتقب الأولى بداية القسم، فارتقب الثانية نهاية القسم، والذي قبله مقدمة. وقد تقول في نفسك: كيف اهتدى محمد نصيف إلى هذه الكلمات المتكررة؟ هذه ليست من عندي، هذه نبه عليها الشيخ سعيد حوى في تفسيره الأساس، وبنى على هذه الملاحظات أشياء كثيرة جدا تستحق أبحاثا لا بحثا واحدا في أقسام التفسير وفي أقسام البلاغة. وعندما كان يهتدي يعني كان يكشفها بشكل غريب، لأن هي ألفاظ واضحة، لكن كنت أستغرب، أحاول أن أقرأ السورة ما أنتبه لشيء، ثم أجده يقول هنا بدأت كذا انتهت كذا، يلاحظ هذه الألفاظ بشكل عجيب رحمة الله عليه. فما قبل هذا مقدمة فيها التعريف بالله وأفعاله تعريفا يقتضي أن القرآن كتابه، وبيان أن المشركين في شك يلعبون. هؤلاء الذين هم في شك يلعبون ستأتي الآن الحجج عليهم والتهديد لهم. ففي المقطع الوحيد مطلع يبدأ بالأمر بالارتقاب: فارتقب. هذا الارتقاب متناسب، في شك يلعبون، أنت ارتقب ما سيحدث. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ففيها الأمر بالارتقاب لعذاب، وذكر قصة موسى وفرعون لعذاب يتبعه عذاب. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ثم قال: إنا كاشف العذاب قليلا. وهذا يؤيد كلام ابن مسعود أكثر، وإن كان للآخرين تأويلات فيها: إنا كاشف العذاب قليلا، كشف هذا العذاب، أما يوم القيامة لا كشف للعذاب. ردوا قالوا: لا، نحن لا نقول إنه في يوم القيامة، نقول هو من علامات الساعة قبيل بدء الساعة. والنقاش كما قلت طويل في المسألة. وذكر هنا ذكرت قصة موسى وفرعون، وفيها ملاحظة: بل هم في شك يلعبون الكفار، وعندما يقص عليهم قصة تتناسب مع حالهم. هناك شيء لا أدري هل ستتنبهون له أو لا، سأقرأ الآيات. حاولوا أن تتأملوا في موقف فرعون وقومه: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون. هذه 10 دقائق. كم تركوا من جنات وعيون. ماذا تلاحظون في موقف فرعون وقومه؟ فين الاستكبار؟ جيب لي طالع، انت ما معك المصحف، فين الاستكبار؟ من يستخرج لي موقف فرعون وقومه؟ ها؟ ولا اقول موقف هم وحصل منهم في اثناء الحوار الان مع موسى، لم تذكر لهم كلمه، ولهم في شك يلعبون، معرضون تماما يلعبون، ما لهم للرد على موسى يلعبون، فهذا متناسب مع اللعب والله اعلم. وهذا لم اجده في اي سور اخرى، دائما يحصل لهم شيء، يحصل منهم شيء، هكذا في القصص، لكن هنا كأنه متناسب مع هذا. ثم جاء كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. ثم قيمت الحجة على المشركين منكري البعث في قوله تعالى إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. ثم عودة إلى التهديد بما سيحدث يوم القيامة للمكذبين مع الترغيب للمتقين. أحيانا يكون السياق في التبشير، وأحيانا يكون في الإنذار، لكن لا يخلو من الآخر بعد ذلك. فالسياق إنذار، فبدأ بالكفار، قال إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. لكن لم يترك هكذا، بل قال إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. ثم عاد إلى أصل التهديد، قال فارتقب إنهم مرتقبون، حتى يحصل التوازن، جاء الثواب مع العقاب. وهذا يعني لا بد أن يلاحظه كل من يدعو إلى الله، أن لا تكون دعوته ترهيبا فقط ولا ترغيبا فقط، فهذه ليست طريقة القرآن. وإنما بعض الناس يتضايق إذا ذكرت النار أو العذاب، وبعض الناس يتضايق إذا ذكرت النعيم، يقول يا أخي الناس مفرط، كيف ذكروا بالجنة يا أخي، ما هم ناقصين. هذا وهذا لن يتبع طريقة القرآن، والغالب أن هناك هوى يحركهم، أو رغبة في الخير للناس لكن بجهل. والاعتدال هو في الجمع بين الخوف والرجاء مع ملاحظة الحال. يعني واحد في صلاة الجمعة يخطب في رمضان، والناس مقبل على رمضان، فيقول لهم هذول اللي بعد رمضان ما حيجوا المسجد، حيصير فيهم، هذا ليس مقام هذا، رغبهم الآن واجذبهم. وهناك حالة أخرى تقتضي شيئا آخر. وأما موضوعها فمن أظهر موضوعاتها تهديد الشاكين اللاعبين وإقامة الحجة عليهم والأمر بترقب عذابهم. بهذا نكتفي في هذه السورة، وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.